بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم كاف عين من السودان والخرطوم، يقول: أنا من أسرة أجداد والدي لم يكونوا مسلمين بل كانوا يعبدون الأوثان، وعلى ذلك تزوج والدي على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنجبنا نحن، ولكن لحسن حظنا نشأنا في بيئة مسلمة، ودخلت المدرسة في وسط تلاميذ وأساتذة مسلمين، ومنذ الصغر تعلمنا في المدرسة قراءة القرآن والصلاة، وإن تخلل ذلك بعض التهاون بالصلوات، ولكن في نهاية الأمر هداني ربي والتزمت بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ عدة سنوات والحمد لله. وسؤالي هو: هل إسلامي هذا صحيح؟ وذلك لأنني مارست بعض الطقوس والعادات على طريقة أجدادي، وكان ذلك فقط من باب حب الاستطلاع ولجهلي بحرمتها، كما أن والدي كان غير مسلم. والدي الآن يصلي ويصوم وترك العادات والطقوس غير الإسلامية، وذلك بدون أي مقدمات كإشهار الإسلام، لأنه كان يعيش ومنذ فترة طويلة في وسط مسلم، ولكنه كان يمارس الطقوس غير الإسلامية، كما وأنه كان يصلي ويصوم في نفس الوقت، ولكن في نهاية الأمر ترك الطقوس غير الإسلامية وبدأ الصلاة والصوم وغيرها من الشعائر الإسلامية. هل إسلامه صحيح بالرغم من تركه الإشهار وعدم الاغتسال الخاص بدخول الإسلام؟ ماذا على والدي بخصوص زواجه الذي كان في السابق بدون إسلام وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجهوني في هذه القضايا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة منك ومن والدك فالحمد لله. أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها، لأنها على طريقتهم، والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك، بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر. فإذا تاب المؤمن، تاب الرجل مما عندهم طقوس مخالفة للشرع أو أعمال مخالفة للشرع، كفى والحمد لله. فعليك لزوم التوبة وعلى أبيك لزوم التوبة، وما دامت الزوجة صالحة ليست أختا له ولا عمة له، ولا وإنما قد يكون في بعض الطقوس عندهم خلل، فالحكم في ذلك أنها تقر على ما هي عليه، كسائر أنكحت الكفار، ولا ينظر فيها بعد ذلك، يقرون على إسلامهم وعلى أنكحتهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم يوم الفتح وغيره على أنكحتهم ولم يغيرها. لكن لو فرضنا أنه بان له أنه تزوج أختا له من الرضاعة أو عمة له من الرضاعة أو بنت أخيه من الرضاعة، فإنه يفارقها بعد إسلامه، لأن المانع موجود. أما إذا كان الخلل في شيء من العقد أو لعدم الولي أو أشبه ذلك، فإنهم يقرون على أنكحتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن الغسل سماحة الشيخ؟ يقول: إن والده عندما دخل الإسلام لم يغتسل. الغسل مستحب، سنة، ولا ليس بلازم، وليس بواجب. نعم. إذا ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت أيضا من السودان، النيل الأزرق، وباعثها المستمع كمال حسن خضر. أخونا كمال يقول: في ذات يوم من الأيام وفي صلاة المغرب كنا نصلي في جماعة، وبعد انتهاء الصلاة سلم الإمام، وقام أحد المصلين وقال سبحان الله الصلاة ناقصة ركعة. البعض سلم خلف الإمام والآخرين لم يسلموا، فنهض الإمام ليأتي بالركعة الناقصة، ونهض معه الذين لم يسلموا، أما الذين سلموا فظلوا جالسين. أيهما صلاته صحيحة؟ كلهم صلاته صحيحة، الذي نهض معه وكمل، والذي جلس وكمل لنفسه، أو نهض معه وكمل، كلهم صلاته صحيحة، وعليهم سجود السهو مع إمامه، عليه سجود السهو وعليه سجود معه للسهو جبرا للصلاة. والأفضل أن يكون السجود بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أن نقص ركعة، في بعض مرات نقص ركعتين، كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم بعد ذلك. هذا هو الأفضل في حق من سلم عن نقص ركعة أو أكثر، أنه يكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد السهو ثم يسلم بعد سجود السهو. والذين سلموا مع إمامهم يلزمه أن يقوم معه إذا قام، وهكذا لم يسلموا لو سلموا كان أولى، ثم يقوم يتابعون إمامهم. لكن لما لم يسلموا لاعتقادهم نقص فلا شيء عليه، يتابعونه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع راي ميم شين من مصر بعث برسالة طويلة يقول فيها طلق والدي والدتي وأنا جنين في بطنها، ثم كبرت وتزوجت وأصبح عندي أولاد، وأنا أعيش مع والدتي ولا أعرف والدي إلا بالاسم، لم يقم بالصرف علي أو تعليمي أو الاهتمام بي، وتزوج والدي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا أصبحوا هم الذين يدبرون أعماله ويتحكمون في مسؤولياته، ولكنه في الآونة الأخيرة. يقول المستمع راي ميم شين من مصر بعث برسالة يقول فيها طلق والدي والدتي وأنا في بطنها، ثم كبرت وتزوجت وأصبح عندي أولاد، وأنا أعيش مع والدتي ولا أعرف والدي إلا بالاسم، لم يقم بالصرف علي أو تعليمي أو الاهتمام بي، وتزوج والدي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا أصبحوا هم الذين يديرون أعماله ويتحكمون في مسؤولياته، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح والدي يشتكيني لكل شخص في المدينة بأنني عاق وبأنني أعمل في الخارج ولا أبعث له نقود مع أنه غني. وسؤالي يا سماحة الشيخ، هل له الحق في أن أرسل له أي مبلغ من المال والأمر بالصورة التي ذكرتها؟ ثم يستطرد في رسالته ويقول والدتي غنية جدا حيث أنها تتاجر في الكثير من السلع وليس لديها أولاد غيري، وتطلب مني أن أرسل لها نقود مع أن حالتي المالية لا تسمح بذلك حيث أن راتبي متواضع ومسؤوليات الزوجة والأولاد كثيرة، هل يجب علي مع هذا أن أرسل لها نقود أم لا؟ وإذا رفض هل يدخل هذا في باب العقوق؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك يا أخي الحرص على بر والدك ووالدتك، ولو كان أبوك قصر في حقك فالواجب عليك أن تحرص على بره والإحسان إليه بالمكاتبة والكلام الطيب والزيارة إذا تيسرت والأخذ بخاطره حتى لا يقع بينكما عقوق. أما هو فالواجب عليه أن يعدل بينك وبين أولاده الآخرين، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أعطاهم أعطاك وساوى بينك وبينهم، غير النفقة التي ينفق عليهم، النفقة العادية إذا أعطاهم أشياء من أراضي أو سيارات أو شيء أو غير ذلك عليه أن يعدل بينكم. وأنت عليك أن تراعي خاطره بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة إذا أمكن حتى لا يقع بينكم العقوق. أما أن تعطيه من المال أو تعطي والد من المال وأنت راتبك قليل ولا يكفي وحده أن يكفيك وأسرتك وهما بخير، الوالد بخير والوالدة بخير، فلا يلزمك، لا يلزمك أن ترسل إليهما مالا، ولكن تعتذر إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتقول لأبيك إن راتبي قليل وأن مسؤولياتي كثيرة وأنه لا يحصل لي ما يحصل عندي فضل حتى أرسل إليك، وأنت بحمد الله في خير، وهكذا تقول الوالدة أنت بحمد الله في خير، وأن راتبي كذا وكذا وأرجو مسامحتي، فتأخذ خاطرهما بالكلام الطيب، ولا يلزمك أن ترسل لهما مالا وهما غنيان وأنت في حاجة إلى المال، لا يلزم، لكن عالج الموضوع بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والمكاتبة الحسنة حتى تكسب رضاهما. وفقك الله ويسر أمرك. آمين، جزاكم الله خيرا. عن الزيارة في الواقع يسأل سماحة الشيخ ويقول: أنا أقيم بالعراق منذ حوالي سنتين، ويمكن أن تمر السنة كاملة دون أن أسافر إلى أهلي بحكم ظروف العمل، هل يلحقني إثم؟ ينبغي لك أن تحرص على الزيارة، ولكن لا يلزمك إذا كانت زوجة عندك الحمد لله، أما الزوجة فلا بد تكون عندك، تنقلها إليك أو تزورها بين وقت وآخر في 6 أشهر أو أقل، لأن يعني الوقت خطير، والمجتمع الآن فيه شر كثير، فالواجب عليك أن تتحرى ما يسبب حفظ زوجتك وسلامة عرضها بأن تنقلها إليك أو تسافر إليها بين وقت وآخر ليس بطويل، لعفتها ومراعاة أحوالها وشؤونها والإحسان إليها إلى غير ذلك. أما الوالدان والأقارب يكفي مكاتبة وكلام الطيب أو كلام بالهاتف، وإذا تيسرت الزيارة فهذا أكمل وأحسن. جزاكم الله خيرا. المستمع عطية عبد العزيز عبد الله بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول إنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد، لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم توصل لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فتجمع بين الأمرين، تنصت لقراءة إمامك وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتا يكفي. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من المملكة الأردنية الهاشمية ممن يسأل عن السنة القبلية لصلاة الجمعة، هل لها سنة أو لا؟ تقدم أنه لا سنة لها. أيوة. قبلية، ولكن يصلي ما كتب الله له، صلي الاثنتين أو تسليمتين أو 3 تسليمات ركعتين حسب ما يسر الله له، إذا وصل المسجد يصلي ما قدر الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس ينتظر خروج الإمام وسماع الخطبة والصلاة. الحاصل أنه ليس لها سنة راتبة قبلية، ولكن يصلي ما يسر الله له، وإذا صلى ركعتين تحية المسجد كفى، إذا صلى معهما ركعات أخرى كان أفضل وأكمل، لأنه يوم عظيم يوم فاضل ويوم عيد، فإذا صلى قبلها ركعات يسلم من كل ثنتين كان ذلك أفضل، ثم يجلس ينتظر مسبحا ومهللا أو قارئا أو مستغفرا أو ساكتا. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجماهيرية ومن مدينة المرج المستمع حا حا حا عين بعث برسالة ضمنها 9 أسئلة، في أحد أسئلته يقول: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، هل هذا الحديث ينطبق على الطلبة في المدرسة عند دخول المدرس أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصابه بعض الأثر بسقوط فرس صلى جالسا وجهش شقه، إن أصابه شيء في شقه عليه الصلاة والسلام شق عليه معه قيام، فصلى جالسا، فلما وقف الصحابة يصلي خلفه قياما أمرهم بالجلوس، وقال: لا تقوم علي كما تفعل الأعاجم بملوكها. أما الطلبة فلا يجوز لهم الوقوف على رؤوس المدرسين تعظيما، أما إذا قام بأمر آخر ليسمع الأستاذ جواب مسألة أو سأله عن مسألة فأراد أن يسمع الطلبة جوابه أو لأسباب أخرى، هذا ليس من هذا الباب، إذا قام الطالب من أجل جواب عن مسألة أو من أجل تلاوة حديث أو تلاوة كلام مطلوب من الأستاذ حتى يسمعه الطلبة أو حتى يسمعه الأستاذ، هذا ليس من هذا الباب. أما قيامهم إذا دخل وقوفا هذا لا ينبغي، بل إذا دخل يجلسون ويردون السلام وهم جالسون، هذا هو السنة، ولا ينبغي أن يأمرهم بقيام من أجل تعظيمه. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقوم الذي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم، وهو أعظم الناس وأفضل الناس لما يعلم من كراهته لذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلمون وهم على مجالسهم جالسون. نعم. جزاكم الله خيرا. كثر سؤال سماحة الشيخ عن رفع اليدين للدعاء في يوم الجمعة وكذلك الإمام حين يدعو بالمأمومين ويجهر بصوته وتأمين المأموم، هل هذا صحيح أو لا؟ السنة الإمام يوم الجمعة في الخطبة لا يرفع يديه، ما كان يرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام لا في الجمعة ولا في العيد، وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم، ولكن إذا أمنوا بينهم وبين أنفسهم على دعاء سمعوا الدعاء وأمنوا بينهم وبين أنفسهم فلا حرج في ذلك، فإن مرة يكون في خطبة الاستسقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وطلب الغيث رفع يديه واستسقى، والسنة للجماعة يرفع أيديهم أيضا كما رفع الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم في الاستسقاء في طلب الغيث طلب المطر. أما الجمعة والعيد فيدعو الإمام في الخطبة ولكن لا يرفع يديه، وهكذا الجماعة لا يرفعون أيديهم، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول هناك عادة في بلدنا، فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف، ثم هناك الأربعين يوما وأكول، فهل على يقول هناك عادة في بلدنا فحين يتوفى شخص يكثر الإسراف ثم هناك الأربعين يوما وأكول، فهل على المؤمن أن ينصحهم ببطلان ما يفعلون أم لا يأتي لتعزيتهم؟ يعني ينصحهم يعزيهم وينصحهم، لأن قيام أهل الميت بإشراف وطعام الناس من أجل الميت في يوم الموت أو في العاشر أو في الأربعين أو على رأس السنة أو غير ذلك لا أصل، بل هو من عمل الجاهلية، وإنما يصنعون طعاما لحاجتهم، والسنة لأصحابهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لما مات جعفر، لما جاء نايو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم قتل في مؤتة في الشام، وجاء خبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهله طعاما، أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر جعفر بن أبي طالب طعاما، وقال إنه قد أتاه ما يشغله. فالسنة لأولياء لأقرباء الميت أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاما إذا جاءهم نعي الميت، لأنه مشغول بالمصيبة. أما أن أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس يدعونهم في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو السابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة، كل هذا لا أصل له، لكن إذا صنعوا لأنفسهم طعاما وجاءهم ضيف وشاركهم، أو صنعوا للضيف طعاما غير قصد إقامة الميت لكن لما نزل بهم الضيف، فإن الضيف يجب إكرامه إذا صنعوا له طعاما لا بأس، لا من أجل الميت بل من أجل الضيافة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يعزي المؤمن في شخص لا يصلي؟ هذا محل نظر. التعزية في الكافر ذكر أنه لا بأس يقول أحسن الله عزاءكم أو جبر الله مصيبتكم أو نحو ذلك، ولا يدعى له الميت، لا يدعى له، لا يقال غفر الله ميتكم، ولكن إذا دعا لهم بحسن العزاء وحثهم على الصبر وأن الرجل هذا قد أتى يعني مصيبة عظيمة فلا ينبغي الحزن عليه ولا ينبغي التكدر من موته، لأنه ليس أهلا لذلك بسبب كفره أو بسبب تركه الصلاة التي تركها كفر على الصحيح من قول العلماء، ولو كان ما جهد الوجوب، فإن العلماء اختلفوا في من تركها تكاسلا هل يكفر أم لا، والأرجح أنه يكفر لله إذا تركها تكاسلا، أما إذا تركها جحدا للوجوب كفر إجماعا. مثل هذا لا يدعى له، ولكن إذا دعا لهم هم قال أحسن الله عزاءكم أو جبر مصيبتكم أو عوضكم الله خيرا منها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. ولكن ينبغي له أن يطمئنهم أن مثل هذا ليس كفءا للحزن عليه وليس أهلا للحزن عليه لما هو عليه من الباطل وكفر صلى الله عليه وسلم، فينصحهم ويدعو لهم بالدعوة المناسبة. جزاكم الله خيرا. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. هل تتفضلون بتوضيح هذا الحديث وخصوصا إذا خاصم فجر؟ فهل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة الغضب أم ماذا يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بخصال ليحذرنا منها حتى نبتعد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يحذرنا من خلاف الوعد ومن الكذب في الحديث والأخبار ومن الخيانة في الأمانة وأنها مثل صلة النفاق نعوذ بالله، فيجب الحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر. رواه الشيخ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا يدل على أن المنافق من خصاله خلاف الوعد والكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وأنه إذا خاص فجر وجور التوسع في المعصية والكذب، وإذا عهد غدر. إذا عهد إخوانه أو عهد الكفار غدر بهم فلم يوهب بالعهد لضعف إيمانها أو عدم إيمانها. وإذا خاصم كذب في خصومته وتوسع في الكذب والفجور وظلم لعدم إيمانها أو لضعف إيمانه. فالفجور هو التوسع في المعصية وإظهارها، يسأل الله كم في جار الماء. فالحاصل أنه يتوسع في الكذب والعدوان على خصم واللدد في الخصومة لضعف إيمانها أو عدم إيمانها. هكذا شأن المنافقين بعدم إيمانهم. وله صفات بينها الله في القرآن غير هذه الصفات. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه صفاتهم الخداع والمكر والعدوان على الناس، ومن خلال سارهم تكاسل عن الصلاة وتثاقل عنها وقلة الذكر، يعني يغلب عليهم الغفلة. ومن خسارهم الرياء في أعمالهم: صلوا رياء، صدقوا رياء، يذكروا الله رياء. ومن خسارهم الخبيثة أنهم ما لهم ثبات، عندهم تردد ترى مع المؤمنين وترى مع الكافرين، قد ترددوا في دينهم وتذبذبوا، فلهذا قال مذبذبين ليس لهم ثبات لا مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل. هم مع من رأوا المصلحة أن يكونوا معه في دنياهم، فإن نصر الكفار صاروا معهم، وإن نصر المؤمنون صاروا معهم لطلب الدنيا والأمان ونحو ذلك، نسأل الله العافية. هذه حالهم، عدم الثبات. جزاكم الله خيرا. أيضا يطلبون شرح حديث آخر: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل ترك الصلاة هنا مع الجماعة أم يعني من ترك الصلاة ثم قضاها وهو غير متعمد؟ الحديث له الأفضال. أحدهما يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إذا فاتته مع الجماعة أو في الوقت فكأنما وتر سلب أهله وماله، يعني مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية. واللفظ الثاني: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر إذا تركها عمدا كعالم على تركها بالكلية، فهذا يحبط عمله لأن تركها كفر. إذا عزم على تركها بالكلية صار كفرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مصدر صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العاجل بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. إذا تعمد تركها بالكلية كفر، أما إذا تأخرها ويريد الصلاة فهذا يكون عاصي ولا يكفر. لكن يكون عاصم بعمله السيء يجب عليه فعلها في الوقت. جزاكم الله خيرا، نسأل الله السلامة. سمعت أنه حين سماع أذان صلاة العشاء وأنا أتعشى لا يصح لترك الطعام للذهاب إلى المسجد، فهل هذا ينطبق لو أني لم أبدأ عشائي بعد؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حضر العشاء عند صلاة المغرب أو العشاء أو العصر قدمت الأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لفظ الله إذا قدم العشاء فابدأوا بقبل أن تصلي المغرب، لفظ الآخر لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدع فيه الأخبثان. المؤمن إذا حضر طعامه يبدأ بالطعام، لأنه إذا ذهب إلى الصلاة والطعام قد حضر ذهب وقلبه مشغول فلا يؤديها كما ينبغي، فيبدأ بالطعام ثم يصلي الصلاة بقلب مقبل فارغ يخشع في الصلاة ويقبل عليها، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له ويأمرهم بإحضار الطعام وقت الصلاة، بل يجب عليه أن يبدأ بالصلاة ويعتني بالصلاة ولا يمر بإحضار الطعام، لكن لو صادف أنه أحضر الطعام فإنه يبدأ به، لكن لا يجب أن يتخذه عادة ويحتج به لضاعة الصلاة في جماعة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، كم مرة كلم الله موسى؟ وهل كلمه في نفس المكان الذي كلمه به أول مرة إن كان كلمه مرة أخرى؟ الله أعلم. الله قال وكلم الله موسى تكليما، أما عدد كلمات والله أعلم، لم يبلغني في هذا عدد. نعم. جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي وباعثها المستمع إياد محمد سالم عبد الله، أحد أسئلته يقول هل يجوز الصلاة جماعة بإمام بدون عمامة؟ وهل العمامة من السنة في الصلاة؟ يجوز أن يصلي الإمام بدون عمامة، ليست شرطا في الصلاة ولا سنة في الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بالزينة المعتادة. أيوة. لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى، لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك، قد يقدح في عقله أو في اتزانه أو في أخلاقه، فالحاصل أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلوا في العمامة لا يدعوا الإمام، يصلي في العمامة حتى لا يظن به السوء وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل أو أنه لا يبالي بزي المناسب أو ما أشبه ذلك، وإلا فليس شرطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد الوتر واحد ليس على عاتقه من شيء، ولم يقل ليس على رأسه، فقال ليس على عاتقه من شيء، فالمشروع أن يصلي في إزار ورداء، أما الرأس لو صلى وهو مكشوف لا بأس، فالسنة يصلي في قميص أو في إزار ورداء، وإذا كان معاه في البلد أن الرأس عليه عمامة أو وترة أو شيء أو طاقية أو قلنسوة فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي، ولو تركها لأنه يترك منها ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج، ولو تركها عمدا فصلاته صحيحة، لكنه ينصح بأن يفعلها حتى لا يظن به خلاف الأول. جزاكم الله خيرا، سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخي إياد محمد سالم عبد الله من اليمن الجنوبي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.